أيها الأخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد حرز الله إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. التلاوة القرآنية مع القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إن ما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا